يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: لا يخفى على فضيلتكم ما آلت إليه حال نساء المسلمين من التبرج والسفور، وللأسف أصبح الإنكار أمرا متعذرا لما يترتب عليه من الأذى الحسي والمعنوي للمنكرة، فهل يكفي الإنكار في القلب؟ الإنكار ما تعذر مع المسلمة، بالإمكان نصيحتها وتخويفها بالله عز وجل، فإن قبلت الحمد لله، وإلا تبرأ ذمة الناصحة أو الناصح، فالإنكار باللسان ما تعذر الحمد لله. يناصح المخطئ أو المذنب يناصح، والمرأة إذا أساءت الحجاب تناصح، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا تبرأ الذمة. نعم، لكن إذا لم يمكن باللسان منعت، قال إن تكلمت عن الحجاب قطعنا لسانك، مثل ما في بعض الظلمة والدول الظالمة، فهذا له عذر. أما ما دام ما يعاتب ولا يؤذى، فلا أحد ممنوع من النصيحة. نعم.